بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نستكمل سلسلة 40 نووية، ووصلنا إلى الحديث 42، وهو آخر حديث في هذه السلسلة المباركة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ومن الجميل والحسن جدا أن نختم هذه السلسلة المباركة بهذا الحديث الطيب الذي يحدثنا عن مغفرة الله سبحانه وتعالى، لعلها تكون بشارة طيبة، ولعلنا نرجو الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا في هذه الأيام الشريفة، في الأيام الأخيرة من رمضان، أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، وأن يعتق رقابنا ويتقبل منا ويرحمنا رحمة واسعة، ويجعلنا من عباده الصالحين، من أوليائه الصالحين، ومن عباده المخلصين المخلصين المقربين المحسنين، ومن ورثة جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو نعم المولى ونعم النصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني، يعني كلما تدعوني، يعني كلما تدعوني في أي وقت تدعوني، ما دعوتني ورجوتني، يعني رجوت رحمتي وعفوي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. غفرت، والغفران هو الستر والمحو، يعني أن يغفر الذنب، يستره ويمحوه، يستر الذنب ويمحوه. غفرت لك ذنوبك، يعني يسترها ويمحوها. ولا أبالي، ولا أبالي، أي لا، يعني مهما كثرت لا أبالي كثرة الذنوب، طالما أنك رجوتني ودعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والفرق بين المغفرة والعفو أن المغفرة ستر الذنب ومحوه، أما العفو ليس فقط ذلك، بل يتضمن أيضا محو أثر الذنب في القلب. ذلك ورد النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته أظنها ستنا عائشة، قالت إيه؟ قال لها: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فهذا يتضمن العفو عن السيئات، وعن أثر السيئات في القلب، وعن تعلق القلب بالسيئات، والعفو عن لكل ما صدر منا، وأن يعفو عنا فينجينا من عذاب القبر، وأن يعفو عنا فينجينا من عذاب الآخرة، وأن يعفو عنا فينجينا من كرب الدنيا، وأن يعفو عنا فينجينا من ابتلاءات الدنيا. فالعفو جميل جدا، العفو والعافية أفضل نعمة بعد الإسلام، ليس هناك نعمة أفضل من العافية بعد الإسلام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني وصلت للسحاب، شوف السحاب، السحاب اللي في السماء، لو الذنوب اللي عملتها وصلت للسحاب، يعني أكنك أنت كده عمال تعمل الذنوب والذنوب بتتحط فوقيك لغاية ما وصلت للسحاب. ثم استغفرتني، يعني استغفرتني، يعني طلبت المغفرة، يعني قلت إيه: رب اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر لي وارحمني إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي، رب ارحمني، أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولذريتي، رب اغفر لي، رب كل هذا الاستغفار إذا استغفرت الله سبحانه وتعالى بهذا غفر الله لك. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني إيه بقراب الأرض خطايا؟ يعني إيه ما يقرب من ملء الأرض، يعني وكأن مش بس بقى إيه ما بينك وما بين السماء، يعني كأن كمان حتى أفقي، يعني الذنوب فضلت تتوسع لدرجة إنها ملت الأرض كلها بقراب الأرض خطايا. ثم لقيتني، يعني إيه؟ يعني ثم مت لا تشرك بي شيئا، يعني مت على الإيمان، على الإيه؟ التوحيد. لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني غفرت لك كل هذا الذي فعلت، يعني مغفرة، يعني لو أتيت بملء الأرض ذنوب، الله سبحانه وتعالى يعطيك ملء الأرض مغفرة سبحانه وتعالى. طبعا يا إخوة هذا الحديث من أجمل وأعظم الأحاديث، يوضح لنا سعة فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده على عباده ورحمته، وأنه يغفر الذنوب، وأنه يتجاوز ويغفر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذبنا، وهذا مهم جدا أن نفهمه، أن الله سبحانه وتعالى لا يريد العذاب، ومعنى ذلك أن الذي يعذب يوم القيامة هو الذي استحق العذاب، هو الذي أراد لنفسه العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب أحدا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب أحدا، بل يريد إيه؟ يريد الخير، ويرضى لعباده الإيمان ولا يرضى لعباده الكفر، يريد الخير لكل إنسان، يريد الإيمان لكل إنسان، ويعطي له من النعم حتى يتعرف على ربه وحتى يحبب إلى قلبه العبادة. فالإنسان المؤمن يا إخوة حينما يفعل من الطيبات يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه لذلك، وحينما يفعل من المعاصي يسرع ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، يستغفر مباشرة، يعني يتأخر ولا يسوف التوبة، بل يرجع مباشرة ويقول يا حتى لا يتركه حبيبه وينساه، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ترك العبد كانت الهلكة وكانت المصيبة. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالإنسان هو بالله، الإنسان يقوم بالله ويعيش بالله، فإذا تركه الله، إذا ترك الله العبد، فإن العبد يكون في مصيبة، إذا وأسوأ مصيبة على الإطلاق أن يكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك، فلا تجد توفيقا، تجد الحياة كلها، تجد حياتك متبهدلة، ما فيش توفيق ولا فيه بركة، والدنيا زي ما بيقولوا ما فيهاش أي شيء، ما فيهاش ولا رحمة من عند الله، ولا توفيق ولا بركة ولا أمور مترتبة ولا أي حاجة، كل حاجة ماشية غلط. ليه؟ لأن العبد ترك إيه؟ ترك عبادة الله، فترك الله معيته. فلذلك ينبغي علينا أن نستغفر، وأن نداوم على الاستغفار، وخاصة الاستغفار في السحر، وأن نداوم على ذلك وأن نستغفر الله. فالله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يعلم أن لا أن أن العبد يعلم أن له رب يأخذ بالذنب، فيغفر الله له إذا استغفر، فيغفر الله له، لأن هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى، شرع هذه الشريعة الجميلة الطيبة الاستغفار حتى يكون لك وسيلة لأن تمحو أثر الذنب من صحيفتك. ولو كان الله يريد عذابك لما فعل ذلك، ولكان كلما فعلت ذنبا عوقبت عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته، ويكون هذا العدل، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته أن شرع المغفرة والاستغفار حتى تكون أنت إيه تستطيع بيدك أن تمحو سيئاتك من صحيفتك. فبعد كل ذلك الذي يدخل النار فهو والله الذي الهالك، الذي ليس في قلبه خير، الذي ليس في قلبه خير، الذي فعل من الذنوب مصرا مستكبرا ولا يريد التوبة ولا يريد أن يغفر له. وتحكمت واستحكمت الشهوات في قلبه والفساد في قلبه حتى أنه لا يستغفر الله، بل هو في غفلة عن كل هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. أما المؤمن العبد المؤمن التقي النقي المسلم الصالح المحسن، فلا نقول أنه لا يذنب، بل خير التوابين خير كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهو في عبادة لله حتى وإن أذنب فإنه يعود سريعا تائبا مستغفرا إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحافظ على صحيفته بيضاء نقية. فإذا قابل إذا وجد يوم القيامة الصحيفة وقابل الله سبحانه وتعالى ولقاه، فإن الله سبحانه وتعالى باستغفاره يغفر له هذه الذنوب ويدخله الجنة ويرحمه ويجعله من عباده الصالحين. فمهم جدا يا إخوة أن نحافظ على الاستغفار، أن نحافظ على الاستغفار، وأن يكون لكل إنسان ورد يومي. لا يعني ما ينفع ان يوم يروح من غير ما يكون في ورد الاستغفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله 70 مرة في اليوم والليلة، وفي حديث آخر 100 مرة في اليوم والليلة. ونحن نحتاج إلى الاستغفار أكثر من احتياج النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ذنوبنا كثيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية، فلا بد أن يكون لنا ورد من الاستغفار. أستغفر الله وأتوب إليه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اختار الصيغة التي تناسبك والتي تجدها في قلبك، واستغفر الله وأتوب إليه، رب اغفر لي، وقل لك وافعل لك اجعل لك وردا في كل يوم وليلة أن تستغفر الله سبحانه وتعالى فيه، واغسل ذنوبك ذنوب اليوم كل يوم بيوم. عندك سبحان الله وبحمده 100 مرة قبل شروق الشمس يغفر الله لك بها ذنوب الليلة، وسبحان الله وبحمده قبل غروب الشمس تغفر ذنوب النهار، وهكذا. اغسل نفسك بنفسك كل يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح والمساء، استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في 100 مرة في اليوم والليلة. الصلوات في المسجد من التي الصلاة في المسجد من المكفرات، الجلوس في المسجد بعد الصلوات من المكفرات. اغتنم أوقات الاستغفار، واغتنم أوقات العظيمة الشريفة التي هي من المكفرات. العمرة من العمرة إلى العمرة، من الجمعة إلى الجمعة، قيام رمضان إيمانا واحتسابا، صيام رمضان إيمانا واحتسابا، قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، قيام الليلة الأخيرة من رمضان يعتق الله سبحانه وتعالى في آخر ليلة من رمضان عتقاء من النار بمثل ما اعتقه في الشهر كله. اغتنم كل هذه الفرص. صيام يوم من أيام السنة، يوم نفل، يبعد الله بينك وبين النار 70 خريفا أو 80 خريفا، لا أذكر أيهما، ولكن يعني سبحان الله، يعني صيام يوم واحد. تخيل لو بتصوم 3 أيام في الشهر وكأنك صمت الظهر كله، 3 أيام يعني 30 يوم، لأن الحسنة بعشر أمثال، يعني 30 يوم يعني صمت الشهر كله. لو هتعمل كده كل شهر يبقى أنت صمت السنة، يبقى صيام الظهر أدنى الكمال في الصيام 3 أيام، وأدنى الكمال في القيام 3 ركعات مثل ما ذكرنا في الجلسة قبل الاستراحة. أدنى الصيام في الشهر 3 أيام أدنى الكمال، وأدنى القيام 3 ركعات. ثم كن لك هدف الصيام وهدف القيام، ثم الاثنى عشر ركعة، الاثنى عشر ركعة الركعة اللي هي السنن الرواتب هذه حافظ عليها. يبقى إذن في اليوم والليلة عندك 12 ركعة سنن رواتب، اثنين قبل الفجر، اثنين أربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، هذه 12 ركعة، و13 ركعة أدنى شيء للقيام، عفوا ثلاث ركعات أدنى شيء للقيام أو 13 ركعة وهذا هو الكمال، و13 ركعة مع ال17 مع ال12، فهذا يعني يوصلوا يعني يبقى كده عندك 40 ركعة في اليوم والليلة بتصليها لله، 17 ركعة الفروض ضيف عليهم 12 ركعة دي كده 29، وعفوا 11 ركعة القيام، يعني 4 2 4 و4 8 والشفع والوتر، يعني ال11 اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصليهم، يبقى عندك 40 ركعة لو واظبت على هذه ال40 ركعة. لا إن لم تستطع في القيام 13، ومش لازم تكون صور طويلة، صور قصيرة حتى ينفع، ولو لم تستطع ثلاث ركعات أدنى القيام، لو لم تستطع ركعة واحدة وهي ركعة الوتر، يبقى هذا أدنى شيء، هذا في الصلاة. أما في الأذكار سبحان الله وبحمده في الصباح والمساء، وأستغفر الله وأتوب إليه، أو رب اغفر لي وتوب علي 100 مرة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة في اليوم والليلة، يعني سبحان الله هذه تكون من أفضل ومن أعظم الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يأتي بمثل ما أتى به بمثل ما أتى بذلك إلا رجل خرج إلى الجهاد، جهاد النفل يعني، ولم يرجع لا بنفسه ولا بماله. فلا إله إلا الله 100 مرة هذه، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير، هذه 100 مرة يعني هذه لا يوازيها شيء، لأن لا إله إلا الله هي أعظم كلمة. ثم ولك بكل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم درجة في الجنة وحسنة وإزالة سيئة، فإن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 10 صلى الله عليك 100، وصلاة الله عليك رحمة، وإن صليت 100 على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة صلى الله عليك 100 ألف، فهذه يجعل لك ورد من الصلاة وورد من إيه لا حول ولا قوة إلا بالله، وورد من الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه يجعل لك ورد، وإن ولو على الأقل 25 من كل واحدة يبقى مجموعهم 400، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بعد كده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اجعل 100 مرة أو كل واحدة 25، هذا يعني يكون من أقل شيء. فهذه عبادات اليوم والليلة نحافظ عليها، ولا تنسى الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة. إذن عندنا وكما ذكرنا إن في الحديث السابق أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى الفرائض، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، ثم أحب شيء، ثم بعد ذلك الإنسان يتقرب إلى الله بالنوافل، وأحب شيء من النوافل هي نوافل التي من جنس الفرائض، يعني الصلاة، سنن الرواتب، وقيام الليل، والذكر، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله من سنن الذكر، وقراءة القرآن، اجعل لك وردا من القرآن كل يوم، ثم بعد ذلك الصيام، اجعل لك ورد من الصيام ولو 3 أيام كل شهر، ثم بعد ذلك الزكاة، اجعل لك ورد من الصدقة في كل أسبوع أو في كل يوم حسب ما تيسر لك، أو في كل شهر حسب ما تيسر لك، ثم العمرة من الحج، فالعمرة من العمرة، العمرة كفارة لما بينهما، وبذلك الإنسان يكون أدى الفرائض التي عليه، وسعى في الاستكثار من النوافل، وكلها نوافل سهلة وميسرة لمن يسرها الله. ثم لا تنسى أن تتعامل مع الإخوة، وأن تسعى في بالخير، وأن تسعى في حاجة أخيك بالخير، ولا تنسى بر الوالدين والدعاء لهما واستغفار لهما، ولا تنسى صلة الرحم، وصلة الرحم لمن حتى ولو قطعك فأنت تصل رحمك، ولا تنسوا أن تفعلوا الخير في كل شيء، وقبل كل ذلك العلم، العلم الذي يعلمك كل هذا ويعلمك كيف تفعل في هذا وكيف تصلح وكيف تخلص إلى الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم درجات. وبذلك نكون انتهينا من الحديث 42 من سلسلة 40 النووية، وهو الحديث الأخير. وبذلك نكون انتهينا من سلسلة 40 النووية المباركة. الحمد لله الذي أتم علينا هذه النعمة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول، وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يتقبل منا هذا العمل، وأن ينفعنا به، وأن يعم النفع على المسلمين، وأن يصلح أعمالنا وأحوالنا، ويطهر قلوبنا ويطهر فساد قلوبنا، ويرحمنا ويرضى عنا ويغفر لنا، ويتقبل منا ويعتق رقابنا، ويغفر لوالدينا، وأن يرزقنا شهادة عند الموت في سبيله، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى ومرافقة النبي فيها من غير حساب ولا سابقة عذاب، وأن لا يحرمنا من لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يرزقنا حسن الظن به وصدق التوكل عليه وحلاوة القرب منه ولذة الأنس به والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يجعلنا من الصالحين ومن عباده المخلصين المخلصين التائبين والمستغفرين، ومن أوليائه الصالحين، ومن عباده المقربين، ومن علمائه الربانيين العالمين العاملين، وأن يوفقنا للعمل الصالح والعلم النافع، وأن يرفع البلاء عن المسلمين، وأن ينصر المسلمين على اليهود الملاعين، وأن يصبرهم ويصبر المسلمين وإخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، وينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يشفي صدور قوم مؤمنين، وأن يرحمنا ويهدينا ويغفر لنا، وأن يكفر عنا ذنوبنا، وأن يزيل الذنوب وأثر الذنوب من صحيفتنا ومن قلوبنا، وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، وأن يرزقنا الاستقامة فهي أعظم كرامة، وأن يرزقنا العافية والعفو والرحمة، وأن يحبب إلى قلوبنا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. اللهم فرق قلوبنا للعلم والعمل والعبادة والإصلاح. اللهم فرق قلوبنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم فرق قلوبنا لذكرك وللقرآن ولن نجد حلاوة القرآن في قلوبنا، وأن نوفقنا لأن نتدبر القرآن وأن نتلو القرآن حق التلاوة. اللهم وفقنا لعمل صالح يرضيك عنا. اللهم يا رب، اللهم ارحمنا، اللهم كفر عنا ذنوبنا، واغفر لنا يا رب إسرافنا في إسرافنا وتفريطنا في حقك، وما فرطنا في جنبك. يا رب توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارحم أمواتنا وتقبل شهداءنا، واغفر لنا ذنوبنا وارض عنا وكفر عنا ذنوبنا. اللهم اصلحنا، اللهم اصلحنا، اللهم اصلحنا، واصلح بنا، واهدنا واهد بنا، وتولنا. اللهم عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق لا يقضى عليك. اللهم إنا لا يعز من وليت ولا يذل من عدي لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعاليت، لا ملجأ لا ملجأ منك إلا إليك. اللهم اصلح أحوالنا، اللهم يا رب ارزقنا القرب منك، اللهم ارزقنا القرب منك، واجعل بعد رمضان أفضل من قبل رمضان. اللهم ارزقنا الاستقامة على الطاعة وعلى القيام والصيام والذكر وقراءة القرآن. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا، اللهم اجعلنا من الذين رفعتهم بالعلم والإيمان. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحرص والطمع في الدنيا. اللهم طهر قلوبنا من النميمة ومن الغيبة ومن الكره للمسلمين. اللهم يا رب أخرج ما في قلوبنا، اللهم أخرج ما في قلوبنا من الحقد والحسد، وطهره وأدخل مكانه الحب للمسلمين وللمؤمنين والعمل الصالح، وارزقنا رضاك والجنة. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم املأ قلوبنا بالحب والرضا والخشية والإنابة والعمل الصالح وحب العمل الصالح. اللهم املأ قلوبنا بالخوف والرجاء والحب والرضا. اللهم املأ قلوبنا بالصلاح، اللهم اجعلنا مصلحين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين تائبين مستغفرين بالأسحار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى صبركم، والسلام عليكم.